الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. سبحت الكائنات بحمده وعنت الوجوه لعظمته ومجده. أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأنذر الأمة وبشرها وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم ارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في غمرة هذه الفتن المتتابعة، في ظلمة هذه المهلكات والمتشعبات، نتوجه بحديثنا في مقامنا هذا إلى الشباب، إلى شباب هذه الأمة، مستقبلها وعدتها. من يستطيعون أن يدفعوا بحركة التاريخ إلى الأمام لكي يضيئوا شموعاً، لكي يبددوا ظلمات، لكي يبنوا لأمتهم مستقبلا أفضل، وفي نفس الوقت يستطيعون أن يرجعوا بها إلى الخلف لكي ترجع الأمة إلى الوراء في ظلمات قصية وفي دركات هابطة. لقد أصبحت أمتنا في واقعنا المعيش كالقافلة المكروبة، تتخبط منذ زمن طويل في مجاهل الأرض وخوادع السبل. أصبحت هكذا وأدلاؤها الغواة يلتهمون زادها مع الوحش، يقتسمون مالها مع المغير، يغتنمون ضلالها مع الحوادث، ثم هي تلهث من ورائهم لا تكاد تتبين نسما لطريق، لا تكاد تتعرف وجها لغاية. في مقامنا هذا أيها الأحبة في الله، سوف نتوجه بحديثنا إلى شبابنا. في تاريخ الرسالات لقد صنع الشباب الكثير والكثير. إن الله جل وعلا يحكي عن خليله أبي الأنبياء إبراهيم عندما كان شابا يافعا، تعلمون أنه سعى يعني فواجه قومه وكسر أصنامهم وقالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، يعني فمنذ نعومة أظفاره وقد عقد قلبه على التوحيد، ما كان من المشركين ولا ظاهر قومه على الشرك في لحظة من اللحظات ولا هادنهم في الله عز وجل. في مقام آخر يحدثنا القرآن الكريم عن هذا الذي جاء من أقصى المدينة يسعى لكي يقول يا قوم اتبعوا المرسلين. أصحاب القرية الذين أرسل الله إليهم اثنين فكذبوهما فعزز الله بثالث، فقالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، ما أنتم إلا تكذبون، ثم شنوا عليهم الغارة. ثم همست أصوات المصلحين والدعاة والمتحدثين. في غمرة هذا الصمت المطبق جاء رجل من أقصى المدينة يسعى لكي ينصر الحق ودعاته، لكي يقول يا قومي اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. في ظل جبروت فرعون، في ظل بطشه وطغيانه واستبداده، حيث كان يستضعف بني إسرائيل، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، استخفى كل الناس بإيمانهم. كانوا يومها يخافون بطش فرعون وجبروته. لكن اسمعوا إلى حكاية القرآن الكريم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ في قصة أصحاب الأخدود، السنة المطهرة تحدثنا عن قصة هذا الفتى إليافع، الشاب الذي غامر بروحه ونفسه من أجل إنقاذ أمة بأكملها. يعني عندما حاول الملك قتله مرارا بعد أن قال له ربي وربك الله، عندما سأله ألك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. ثم أمر به أن يقتل مرارا، لكن الله أنجاه المرة بعد المرة بعد المرة. ثم قال له أخيرا إنك لن تقدر على قتلي إلا إذا فعلت ما آمرك به. فقال له وماذا؟ فقال أن تصلبني على جذع، ثم تجمع الناس جميعا في صعيد واحد، نعم، ثم تصلبني على جذع، ثم تأخذ من كنانتي سهما فتستخرج منها سهما فتضعه في كبد القوس، نعم، ثم ترمي وتقول بسم الله رب الغلام. لقد أراد أن يشهده بالكفر على نفسي عندما يقول بسم الله رب الغلام. نعم، عندما يقول هذا على ملأ من الناس وقد جمع الناس جميعا في صعيد واحد لكي يشهدوا نداء الإيمان. ثم فعل ما أمره به، فوقع السهم في صدغه، فوضع يده على صدغه فمات. فعندئذ صاح الناس جميعا آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. في هذه اللحظات قال له حاشيته وبطانة السوء من حوله، لقد جاءك الذي كنت تحذر، لقد آمن الناس، لكن الطغاة لا يعتبرون ولا يتعظون. لقد أمر يعني بأن تحفر لخديد في أفواه السكك والطرق، ثم تشعل فيها النيران، ثم يؤتى بالناس جماعات جماعات لكي يفتنوا على النار. يعني فكل من لم يرجع عن دينه ويرجع عن إيمانه كان يلقى في النار، إلى أن جيء بأم معها طفل رضيع، فانتزع رضيعها لكي يلقى أمامها في النار، فتلكأت وترددت بفطرية أمومتها. عندئذ أنطق الله هذا الرضيع، قال يا أماه اصبري فإنك على الحق، يا أماه اصبري فإنك على الحق. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. لقد فعل الشباب في تاريخ الرسالات وفي تاريخ الدعوات الكثير والكثير، لقد سطروا أسطر مضيئة في كتاب المجد والشرف والبطولة والاستبسال. في مقامنا هذا نتوجه إليهم بهذا الحديث، ثم نبدأ بالرسالة الأولى. أتدري لما خلقت أيها الفتى؟ الجواب سهل، الجواب يعرفه كل الناس، يحفظونه جيدا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الجواب محفوظ، نحن لسنا باللا أدريين، نحن لسنا من هؤلاء الذين كانوا يقولون جئت لا أعلم من، لا أعلم من أين ولكني أتيت، نعم، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، ولسوف أمضي في طريقي شئت هذا أم أبيت؟ كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. ولماذا لست أدري؟ لست أدري. لا، الحمد لله رب العالمين، إن الله حمى أمة محمد بما أنزل فيها من الوحي وبما بعث فيها من خاتم رسله، استنقذها من هذه الضلالات، أخرجها من هذه الظلمات. إن ربي جل وعلا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لكن السؤال: ما هي تجليات هذه العبودية في حياتنا؟ أتظن أن العبودية وقف على المساجد؟ أتظن أن العبودية وقف على الشعائر والتنسكات التعبدية؟ استمع إلى الجواب في قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يأتي ليصلح جانبا محدودا من جوانب النفس البشرية. إن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يأتي ليصلح قطاعا واحدا من قطاعات الحياة. إنه جاء ليستأصل جرثومة الفساد من النفس البشرية. إنه جاء ليوجه اتجاهها كله من الشر إلى الخير ومن الفساد إلى الصلاح. إن حلت العقدة الكبرى، عقدة الكفر والشرك، فانحلت العقد كلها بعد ذلك. انتصر الإيمان على الجاهلية في معركة التوحيد، فكان النصر حليفه في كل معركة بعد ذلك. جاهدهم رسولنا صلى الله عليه وسلم جهاد التوحيد، فلم يحتج إلى جهاد مستأنف مع كل أمر ونهي. استقامت النفوس والقلوب على طاعة الله عز وجل، امتثلت لأمر الله جل وعلا، واستحضرت أمامها قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة اللي هي يعني المدلول الفتن في، إن مدلول الفتنة في هذه الآية إنما هو الشرك بالله عز وجل. يعني ذلك عندما يقع في قلب أحد من الناس زيغ أو اعتراض أو رد لأمر الله عز وجل، إن هذا هو الشرك، إن هذه هي الفتنة. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد أردف نبينا وراءه ابن عمه عبد الله بن عباس، ثم قال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، استقرت هذه المعاني في قلوب الرعيل الأول من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فانعكست على حياتهم تجسيدا حيا لهذه المعاني النبيلة الجميلة. لقد نزل تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، كان أهل مجلس قباء كانوا في صلاتهم، فعندما تنزلت هذه الآية الكريمة: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، جاءهم من يقول لهم: لقد أنزل الله على نبيه قرآنا أمره أن يتوجه إلى الكعبة، فتوجهوا وهم في صلاتهم، استداروا وهم في صلاتهم نحو الكعبة، لم ينتظروا أن يفرغوا من أداء صلاتهم. في غزوة خيبر عندما جاء مناد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكما عن لحوم الحمر الأهلية. كانت القدور تغلي بلحوم هذه الحمر، فعندئذ الصحابة جميعا من كانوا يطبخونها في هذه اللحظات أكفأوا قدورهم وأراقوا ما فيها استجابة لأمر الله عز وجل. يحكي لنا أنس بن مالك أنه كان يسقي خمرا في بيت أبي طلحة قبل أن تحرم الخمر، يعني ثم جاءهم من يقول لهم إن الله جل وعلا قد أحكم تحريم الخمر في كتابه، فقال أبو طلحة يا أنس قم فأرق هذه الخمور، فامتلأت شوارع المدينة وطرقاتها بالخمرة المراقة استجابة لأمر الله جل جلاله. دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيده خاتم من ذهب، يعني فالتفت إليه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، يعني فخلع الرجل هذا الخاتم ثم طرحه، يعني ثم لما مضى رسول الله قيل له خذ هذا الخاتم بيعه وأعطيه لزوجتك تفع به، فقال لا والله ما أخذه بعد أن طرحته أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عبد الله بن مغفل يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن رسول الله ينهى عن الخزف، ومعنى الخزف الرمي بصغار الحصى، ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا لكنها تفقأ العين وتكسر السن. ثم رأى ابنا له يخزف فقالوا لا تخزف فإن رسول الله ينهى عن الخزف، ثم رآه مرة ثانية فقال لا تخزف فإن رسول الله ينهى عن الخزف، فعندما رآه الثالثة قال أخبرك أن رسول الله ينهى عن الخزف، ثم تعود إلى ذلك لا والله لا أكلمك أبدا. عبد الله بن عمر يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن الزوجة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها، فسمعه ابنه بلال فقال له والله لنمنعهن، يعني كان له تأون واجتهاد قطعا لم يكن يقصد أن يراغم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لكن كأنه قصد إن النساء قد أحدثوا من المفاسد ما لو رآه رسول الله لمنعهن. لكن عبد الله ابن عمر كره أن يواجه حديث رسول الله بهذه الصورة فقال له أخبرك أن رسول الله يقول لا تمنعهن ثم تقول والله لنمنعهن، فسبه مسبة شديدة لم يسمع بمثلها من قبل. كان الصحابة رضوان الله عليهم يعني كانوا يثنون على من يعرفونه صاحب سنة، يعني عندما صلى أنس بن مالك خلف عمر ابن عبد العزيز ثم رأى صلاته أشبه ما تكون صلاة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فوقف قال والله إن أشبهكم بصلاة رسول الله صلاة هذا الفتى. كانوا يغلظون على من يخالف السنة أو ينحرف عنها. عندما تنزل قول الله سبحانه وتعالى عندما تنزل قول الله جل وعلا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جاء الصحابة وجثوا على الركب عند رسول الله ثم قالوا يا رسول الله لقد كلفنا ما نطيق فأطعنا، لقد كلفنا الصلاة الصيام الزكاة لكننا اليوم نكلف ما لا نطيق، إن الله يحاسبنا على ما يختلج في نفوسنا على ما يدور في ضمائرنا. فقال أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. فلما اقتروا هذه الآية ثم ذلت بها ألسنتهم أنزل الله جل وعلا التخفيف في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا إلى آخر الآية الكريمة. ثم قال الله جل وعلا قد فعلت. في كل دعاء جاء في هذه الآية سمى حديث قدسي صحيح أن الله جل وعلا قال قد فعلت. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. الحفظ أن يحفظك الله في دنياك. إن الله جل وعلا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظون عباده من أمر الله عز وجل. إن هذا الحفظ هو الذي حفظ الله به إبراهيم من النار عندما ألقي فيها فكانت بردا وسلاما على إبراهيم. إن هذا الحفظ هو الذي حفظ الله به موسى من الغرق وهو طفل رضيع، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. إن هذا الحفظ هو الذي حفظ الله به جل وعلا يونس وهو في جوف الحوت عندما نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. إن هذا الحفظ هو الذي أخرج الله به نبيه يوسف من سجنه، يعني ومن لطائف القدر أن الله لم يرسل صاعقة تزلزل هذا السجن أو تأتي على بنيانه من القواعد، لكن حفظه تمثل في رؤيا لطيفة تسللت في أعماق الليل إلى خيال الملك. إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبون. ثم كانت هذه سببا في خلاص يوسف عليه السلام من السجن. إن يد الله تعمل، إنها تعمل بالأسباب، إنها تعمل من خلالها، وإنها تعمل بدونها، وإنها تعمل بنقيضها. إن الله جل وعلا فعال لما يريد. ما من أحد من الناس إلا ويريد ما لا يفعل أو يفعل ما لا يريد، لكن الله وحده هو الفعال لما يريد. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. والحديث موصول في خطبة أخرى بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. And the calamities that we see our ummah is following day after day, and all that the tribunal that they go through every day, the Sheikh is addressing the youth in this khutbah, because the youth is our future, is our hope in the future. They either will take it backward or they will push us forward. So we have to make sure that we advise them rightfully. Through history, you'll find the youth have prayed a very important role in the message of Islam, in the message as messengers of Allah Azza wa Jal. And the best example of Ibrahim alayhi salam, when he was a young man, and how he faced his people with the ideologies that they had of worshiping the idols, and he broke them. His heart was attached to Allah Azza wa Jal. His heart was full of monotheism, of Allah's oneness. And also, as we read in the Quran about the person who came from the furthest part of the city to advise his people, after three messengers came to them to warn them, and they did not follow them. They did not follow the messengers of Allah, and he came to tell them, follow the messengers of Allah so you'll be successful, as it is narrated in Surah Yasin. When the scholars at that time, they stopped and they were silent, he came in, Allah Azza wa Jal sent him to address the people to follow the messengers of Allah. And we all know the man from the people of Fir'aun, from the family of Fir'aun. At the time when Fir'aun was at his best might, where he was killing people and in his oppression of people, and this man who believed, as Allah said in the Quran, he came and he said, do you kill a man who came to tell you to worship Allah, who says Allah is my Lord? Or about the young man who gambled with his life so he could save his people. And you all know in the story of Al-Akhdud, when the king, the tyrant, could not kill this person, this young man. He tried to throw him from the mountain, he tried to drown him in the sea. Every place, every time he tried to kill him, he could not. And then what did he tell him? He told him, if you want to kill me, then gather everybody and let them watch and witness my killing. But you have to do it like I tell you. Tie me to a tree, take one of my arrows, and say, as I tell you, in the name of the Lord of this young man. And then you throw it at me, and I should die. And that's exactly what happened. And when people saw this, they all repeated 3 times, we have believed in the Lord of this boy. These young people, they have showed us in history how they have changed history with their steadfastness, fasting. The tyrants, they're not learned from history. They're always arrogant. And what was the action of that tyrant when after he killed the boy and people embraced belief in Allah Azza wa Jal? He started the fires in the trenches, as all of you know the stories, because of the surrounding evil people who were around him, who advised him to do so, and he started killing people who believed in Allah Azza wa Jal. And you all know the lady who came into the trenches, and she was holding her breastfed baby, who was so young, and she hesitated a minute because they took that baby and they want to throw him in the fire so she could stop believing in Allah. She hesitated for a second, but Allah did. He made this little infant talk, and he's one of the few that talked at that age, and he said, be patient, you are on the right path, you are in the truth. And my address, or the Sheikh's address to the youth, is summarized in one question. What were you created for? And the answer is very simple, to worship Allah Azza wa Jal. We are not among those who don't know why Allah has created us. Where did we come from, or where are we going? We're not lost. Alhamdulillah Rabbil Alameen, Allah preserved us, Allah protected us from this astray, from this wrong thinking. But Allah clarifying to us why, where we did come from and where we're going, what our purpose in this life. And worshiping Allah Azza wa Jal does not only stop at coming to the masajid, or do certain virtues of worship, of like the prayers and so on and so forth. Remember what Allah said in the Quran, what He summarized, that, O Muhammad, say that my prayers, my virtues, my life, my death is all to Allah, the Lord of all creations. And I was ordered not to associate nobody with Him and to be among the Muslim, the first of believers or Muslims. The Prophet ﷺ came to correct the wrongdoing of people, to fix the society, to fix what was corrupted. And he did it by establishing one ideology, one important thing, which is monotheism, which is the belief in Allah alone. Once this is well established in the heart of the people, then everything else comes easy. When he addressed them, told them about the prayers, it was easy for them to follow. And any other orders from Allah Azza wa Jalla, it was easy for them to follow. And look what the Prophet ﷺ did in addressing this important belief and this important fact when he addressed his cousin Abdullah ibn Abbas, who was riding behind the Prophet ﷺ, as all of you know the hadith, where he told him, observe Allah Azza wa Jalla's virtues and orders, He will protect you. You will find Him toward you, He will be saving you. And remember that if all population wanted to benefit you in something, they will not benefit you except with the things that Allah has permitted. And if they wanted to harm you, they cannot harm you except with the things that Allah Azza wa Jalla has permitted. Indeed, everything has been written, and in books, and the ink has dried. When this principle is well established in the hearts of the believers, of the Muslims, then everything else was easy to come. And you know the story when the Muslims were praying toward Jerusalem in the beginning of the da'wah, and then the order of Allah Azza wa Jal came, and while people are still praying, they learned that Allah Azza wa Jal has changed the Qibla toward Mecca. Did they wait until the prayers is done? Did they come and ask, oh, is this true? Did we have to verify? No, they immediately obeyed Allah's orders. Why? Because that principle was well established in their hearts. And so was other examples that the Shaykh has talked about. When at the Battle of Khaybar, when the Muslims learned that Allah and His Messenger has forbidden to eat the meat of the donkeys, the wild ones, and the pots were full of that meat. Did they say, okay, well, we're going to finish this meal today and then we'll talk about it for next time? No. They immediately stopped eating it. And the same thing happened when Allah Azza wa Jal forbidden alcohol, alcoholic drinks. They start pouring in the streets of Al-Madinah. And when a man walked into the Prophet ﷺ and he was wearing a golden ring, and the Prophet ﷺ told him, how could a person wear charcoal from the hellfire in his hand? What was his reaction? He immediately got it out and thrown away. And the companion told him, why don't you take it, give it to your wife, benefit from it? He said, I will not do so on something I've done in front of the Prophet ﷺ. He has no need for something that he thought that is a filth is going to harm him in the hereafter. And the examples also go on and on, as the Sheikh has mentioned. And when Allah Azza wa Jalla revealed in the Quran, if you expose what's inside of you or hide it, Allah Azza wa Jalla will put you accountable for it. The companions of the Prophet ﷺ, they felt bad. They could not take this ayah. They felt burden on themselves. They went to the Prophet ﷺ, they said, O Messenger of Allah, who among us can hold this kind of action? Who among us did not think something wrong in his heart? If Allah puts us accountable on this, we are doomed. But Allah, out of His mercy, He followed and continued the ayah where He grant us forgiveness if we forgot or if we made a mistake. The example of the believers is not to say, as the Prophet ﷺ explained in that ayah, when he told them, don't be like the people of the book, who will say, we have heard and we disobeyed. The example should be, we have heard and we obeyed. And that's why Allah Azza wa Jal gave them the mercy after that with the rest of the ayat in the last part of Surah Al-Baqarah. The Shaykh has talked lastly about the protection in that hadith, where if you observe Allah's orders and forbidden things in your life, in your lifestyle, Allah Azza wa Jalla will protect you. He will protect you in this life, just like He protected Ibrahim from the fire that his people wanted to throw him in when he destroyed their idols. And the same way that Allah Azza wa Jalla protected Musa alayhi salam from drowning when he was still an infant and his mother put him in the sea or in the water, or Yunus alayhi salam when he was among all the three darkness, among them was the whale, or when he took Yusuf alayhi salam out of prison, he did not send a lightning or shake the ground so this prison will break. No, Allah Azza wa Jalla has sent a vision to a king, a tyrant at that time, so he could save Yusuf alayhi salam, to protect him, to get him out. Allah Azza wa Jalla does not need reasons for protections. He does whatever He wishes. But it is very important that we should know the principles that saved us, the principles that makes everything easy, which is the faith in Allah Azza wa Jalla and the oneness of Allah Azza wa Jalla, to observe Allah's orders and His forbiddenness so He could protect us. May Allah protect us all of us and make us among the happy people at the end of the Day of Judgment. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا